بعد ذلك يقرأ بين الأنصباء لتعيين كل نصيب منها. بعد ما يقسمه، بعد ما يقسم القسمة، بعد ذلك يأخذ ورقة ورقتين يكتب اسم المنقسم عليهما أو عليه، ويرميها في الأرض ويقول لواحد أو صغير أو يا فلان جيب ورقة من الأوراق المرمية على، والذي يخرج اسمه في الورقة يأخذ ذلك القسم. نعم. ثم بعد ذلك يقرأ بين الأنصباء لتعيين كل نصيب من هال واحد. جزاك الله خيرا. باجوري هذا الحين والله ما يترك شيء. جاز لها أن تؤخر الصوم ولا شيء عليها. وقوله يقرأ بين الأنصباء لتعيين كل نصيب من هال واحد من الشركاء، أي في هذا النوع وغيره من بقية الأنواع، يجوز أن يتفق على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين والآخر الآخر، أو يأخذ أحدهما الخسيس أو يأخذ أحدهما الخسيس والآخر النفيس مع التعديل بالقيمة أو رد قسط، بشرط أن يكون الخسيس يساوي قيمة الإيه الذي ليس بخسيس، إما أن يجعله كثير حتى يكون إيه حتى أدركها ضرر آخر فهذه يلحق بالقيمة. نعم. من مرض مع التعديل بالقيمة أو رد القسط الزائد من القيمة من غير إقراء. ثم بعد ذلك يقرأ بين الأنصباء لتعيين كل نصيب. مالي شغل. حالك انا مالي شغل.